مهما كانت سودة ربنا قادر انه يوسعها، ربنا قادر انه يفرجها من اوسع الابواب. اوعى الدنيا تسود في عينك، اوعى تحس انك انت بتاخدي نفسك من ثقب ابره. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم. هو يوم بس كان مقداره الف سنه مما تعدون. ربنا سبحانه وتعالى قدرته بلا حدود، علمه بلا حدود، مغفرته بلا حدود. بلا حدود يعني بلا حدود، ما تيأسيش من ذنوبك، فضله وكرمه بلا حدود. ربنا يقدر ينقل الأمة نقلات عظيمة، ربنا يقدر ينقلك في حياتك نقلات عظيمة، ربنا يقدر ينقل الدول الإسلامية والبلاد الإسلامية في الحضارة والنهضة والاقتصاد والعزة نقلات عظيمة. بس نقف على باب الواسع، بس نتصل بالواسع، بس نجري على الواسع، بس نحقق مراد الواسع مننا. هو قادر يعمل لنا كل حاجة سبحانه وتعالى.